لا يجوز له أن يترفه من هذا الطعام، ما يأكل أكل المترفهين. طبعا نحن ما نفهم هذا الكلام الآن، نحن الآن في حالة رفاهية بل في حالة بطر للنعمة، ونسأل الله تعالى العافية. ولكن نتأذل، تشمئز نفوسنا حينما نقول الإنسان كيف يأكل الميتة. ولكن كان حينما يكون في حالة جوع شديد أو في حالة عطش شديد فإنه يتنعم ويتلذذ برائحة الميتة كما يتلذذ المترفه المتنعم برائحة الطعام اللذيذ. فلنفترض أنه أكل ما يسد رمقه، هل يجوز له أن يترفه؟ ما كانت عنده قابلة للطعام جائع، وصل لدرجة الموت، أو جائع ساعة أو ساعتين، أو جائع يوم أو جائع أيام، وصل لدرجة الموت، هذا يأكل كل شيء أمامه، لو وجد أمامه العظام لأكله، لو وجد أمامه التراب يأكله، وجد في الجوع يأكل التراب. هل يجوز أن يترفه؟ قال لا، يأكل بقدر الحاجة، الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، وكذلك الحاجة تقدر بقدرها. فلنفترض أن المرأة بها مرض، الطبيب يرى مكان المرض، يرى مكان المرض فقط لا غير، فيحرم نظر الرجل إلى المرأة إلا إذا كان في بعض المواطن مثل الطب والعلاج. فإذا أرادت المرأة أن تتطبب فيجوز للطبيب أن ينظر إليها فقط ما يحتاج إليه، وكذلك لو كانت المرأة طبيبة وأراد أن يتعالج عندها الرجل فيجوز لها أن تنظر فقط ما تحتاج النظر إليه، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز له أن ينظر منها بحال من الأحوال. وإذا أراد الطبيب الرجل أن يعالج المرأة فيجب أن يكون ذلك بحضرة محرم من محارمها، بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة، أو امرأة ثقة تحضر معها حتى ما تكون هناك خلوة. إذا قلنا يجوز للطبيب أن يعالج المرأة يشترط ألا توجد امرأة تتعاطى هذا، وكذلك إذا ذهب الرجل إلى طبيبة يشترط ألا يوجد طبيب يتعاطى هذا. فإذا وجد طبيب من نفس الاختصاص مسلم فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى امرأة، وإذا وجدت امرأة طبيبة بنفس الاختصاص تستطيع أن تقوم مقام الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الرجل. نحن جوزنا نظر الرجل إلى المرأة في الطب إذا لم يكن هناك من النساء من تقوم بما يقوم به الطبيب الرجل، فإذا لم يوجد جاز، فإن وجد فلا يجوز للمرأة أن تذهب إليه ولا يجوز له هو أن يعالجها. ليست المسألة أنها ذهبت أو لم تذهب، هو أيضا لا يجوز له أن يعالجها. ولكننا لو قلنا هذا الكلام اليوم أمام كثير من الأطباء يقول كيف بدنا نعيش، على طول يفكر بالمعيشة وابتزاز المال، لأن الدين ما عاد اليوم هو المحكم في السلوكات كثير من البشر، وكثير من الناس من يتورع ويتقي الله تعالى ويطبق ما يعتقده، كثير من الناس هكذا. ونعرف في دمشق كثير من الطبيبات لا تسمح إلا بدخول النساء فقط لا غير، طبيبات كثيرات في طب أسنان وفي طب بشري عادي لا تسمح إلا بدخول النساء، حتى لو جاء رجل مع زوجته ما تسمح له بالدخول، وكثير من الأطباء يعملوا مثل هذا. ولكن أكثر الناس اليوم ما يفكر مثل هذه المسألة، ويظن أن الحكم منطبع على المريض هو الذي لا يجوز له أن يذهب إلى امرأة إذا وجد رجل، وهي التي لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل إذا وجدت المرأة. أما إذا ذهبت مع وجود المرأة يعني هل يجوز للطبيب أن يعالجها؟ ككثير من الناس الذين يذهبون إلى حمام السباحة يلبسوا لباس طويل إلى الركبة ويظن نفسه أنه قد خرج من الحرام، وينظر إلى الآخرين وقد كشفوا أبخاذهم وكشفوا عوراتهم، وربما سبح بدون ثياب نهائيا عند دعمه أنه خرج من الإثم، ما خرج من الإثم، فصار حكمه حكم الجميع. المعصية ليست في أن تستر عورتك، هذه نعم خرجت منها، ولكن نظره إلى عورات الآخرين هذه معصية أخرى يجب عليه أن يتحرج عنها وأن يحترز منها وأن لا يقاربها. فليس الحكم منصب على المرأة ما تذهب إلى الرجل إذا وجدت امرأة، كذلك الرجل الطبيب ما يجوز له أن يطبب امرأة إذا كان يعلم أن هناك طبيبة مسلمة يقول اذهبي إلى طبيبة مسلمة فلانة تعالجه. ويشترط كذلك إذا أرادت المرأة أن تذهب إلى رجل ما وجدنا طبيبة في نفس الاختصاص، وجدنا رجلا، وجد رجل كافر ورجل مسلم، من الذي تذهب إليه المرأة؟ تذهب إلى طبيب مسلم ولا تذهب إلى الطبيب الكافر. وكذلك لو وجدت امرأة كافرة وامرأة مسلمة ط ب ي ب ة م س ل م ة و ط ب ي ب ة ك ا ف ر ة، تذهب ا ل م ر أ ة إ ل ى ا ل ط ب ي ب ة ا ل م س ل م ة ولا تذهب إ ل ى ا ل ط ب ي ب ة الكافر. وقد رتب ا ل إ م ا م البلقيني هذه ا ل أ ح و ا ل فقال: إ ن كانت ا م ر أ ة م ر ي ض ة تريد أ ن تتطبب، قال فيعتبر وجود ا م ر أ ة م س ل م ة قبل كل شيء، ينظر هل توجد ا م ر أ ة م س ل م ة، ف إ ن وجدت بها ونعمت، و إ ل ا ف إ ن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق، إ ذ ا كان طبيبا على افتراض وجودي، ف إ ن تعذر فصبي غير مراهق كافر، أ ن يقدم الصبي على الرجل، هذا على افتراض إ م ك ا ن وجود صبي طبيب على افتراض وجودي، لو وجد هكذا يكون الحكم. ف إ ن تعذر ف ا م ر أ ة ك ا ف ر ة، إ ن تعذر ف ا م ر أ ة ك ا ف ر ة، ف إ ن تعذرت فمحرمها المسلم، ف إ ن تعذر فمحرمها الكافر، ف إ ن تعذر ف أ ج ن ب ي مسلم، ف إ ن تعذر ف أ ج ن ب ي كافر. ويباح النظر أ ي ض ا في غير الطب ل ل م ع ا م ل ة من بيع وشراء ورهن وغير ذلك من المعاملات التي تحتاج فيها إ ل ى النظر أ و ا ل ش ه ا د ة للتحمل أ و ا ل أ د ا ء، إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشهد على ا م ر أ ة لابد أ ن ينظر إ ل ى وجهها، كيف يشهد على ا م ر أ ة لا ينظر إ ل ى وجهها، ويجب عليها أ ن تمكنه من النظر في هذه ا ل ح ا ل ة. وكذلك ا ل م ر أ ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الرجل، قالوا حتى يجوز النظر إ ل ى الفرج في ح ا ل ة الزنا، إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشهد على ح ا د ث ة الزنا يجوز النظر إ ل ى الفرج إ ذ ا نظر من أ ج ل ا ل ش ه ا د ة. وكذلك في ا ل و ل ا د ة يجوز أ ن ينظر إ ل ى الثدي، يجوز أ ن ينظر إ ل ى الثدي إ ذ ا ثدي ا ل م ر أ ة ل ل ش ه ا د ة على الرضاع وغير ذلك. ف إ ذ ا ب ا ل ن س ب ة للمعاملات يجوز للرجل أ ن ينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة، ويجوز ل ل م ر أ ة أ ن تنظر إ ل ى الرجل وينظر ما يحتاج إ ل ي ه فقط. قالوا هذا كله إ ن لم يخف ف ت ن ة، ف إ ن خاف فتنتان حرم عليه النظر إ ل ي ه ا ولو كان من أ ج ل ا ل ش ه ا د ة، بل يبحث طالب ا ل ش ه ا د ة عن آ خ ر لا يفتتن بهذا، و ا ل إ ن س ا ن أ د ر ى بنفسه إ ل ا إ ذ ا تعينت ع ل ن يوجد غيره في هذه ا ل أ ر ض أو في ذلك المكان، عند ذلك لا بد مانع من أن ينظر. وكذلك يجوز النظر من أجل التعليم، يجوز نظر الرجل للمرأة من أجل التعليم، وإذا أمكن التعليم من وراء الحاجز فلا يجوز النظر بدون حاجز، النساء يجلسن وراء الحاجز ويعلمهن، فيجوز النظر من أجل التعليم سواء كانت الأمور المطلوبة متعينة فرض عين التي تريد أ ن تتعلم أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة أ و شروطها، تتعلم أ س ا س ي ا ت الدين التي يجب عليها أ ن تعملها أ و أ ن تقوم بها كل يوم، الواجبات التي تعين عليها فعلها بغض النظر عن كونها في كل يوم أ و في كل شهر أ و في كل س ن ة أ و كانت م ن د و ب ة ما وراء هذه ا ل أ م و ر ا ل م ع ي ن ة، ف إ ن ه يجوز النظر إ ل ى وجه ا ل م ر أ ة من أ ج ل التعليم عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه، ولا يكون النظر إ ل ا بقدر ا ل ح ا ج ة، ف إ ذ ا لم تكن هناك ح ا ج ة فلا يجوز النظر بحال من ا ل أ ح و ا ل. و أ م ا الرجل فيجوز له أ ن ينظر إ ل ى كل بدن زوجته، ويكره له النظر إ ل ى ا ل ع و ر ة، لما يروى عن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن ه ا قالت: ما ر أ ي ت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ر أ ى مني. ولذلك قال الفقهاء إنه يكره النظر إلى فرج المرأة، وكذلك المرأة يكره لها أن تنظر إلى عورة الرجل المغلظة، ولكنه لو نظر هذا ليس في محرم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يستمتع بكل جسد المرأة، ولكنه إن تفترز عن النظر يعني افتراز عن النظر إلى الفرج هذا من الأمور المستحبة المندوبة، ويكره النظر إلى الفرج. استطرد الفقهاء أو الشراح رضوان الله عليهم في موضوع ا ل ع و ر ة، فقالوا يحرم اضطجاع رجلين أ و ا م ر أ ت ي ن في ثوب واحد إ ذ ا كانا عاريين، أ ن يناما في فراش واحد، أ ن ينام رجلان عاريان في فراش واحد، و أ ن يلتحفا غطاء واحدا، إ ذ ا كانا عاريين، إ ذ ا كان كل منهما بثياب هذا ليس محرما، و أ م ا إ ذ ا كانا عاريين ف إ ن ه يحرم اضطجاعهما في ثوب واحد، و إ ن كان كل منهما في جانب من الفراش، لخبر الامام مسلم رحمه الله تعالى: لا يفضي الرجل إ ل ى الرجل في الثوب الواحد، ولا ا ل م ر أ ة إ ل ى ا ل م ر أ ة في الثوب الواحد.